نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، أما نزال في شرح الفقرة 58 من متن هذه العقيدة، ونرجو أن يعيننا الله سبحانه وتعالى لإكمالها، لأنني اليوم كما ترون الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا إذا فقدها. هذه نصيحة أقولها لي ولإخواني، أن نقدر النعم حق قدرها. الإنسان دائما يتكلم ويتكلم وينسى هذه النعمة التي أنعم الله تعالى به عليه بها، وهي الكلام. فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فلما أخذتني هذه النزلة الخفيفة قلت سبحان الله، الآن يتذكر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى، حيث كان يتكلم ويتكلم الساعات ثم يجد نفسه لا يستطيع أحيانا أن يكمل عبارة. فنأخذ إن شاء الله بقدر ما نستطيع من الحديث، ثم يمكن أن نقرأ بعض الأشياء الأخرى التي قد لا نستطيع أن نواصل هنا، نعطي بعض الإخوان ليكمل لنا الفائدة من كتاب آخر إن شاء الله تعالى. تفضل. Thank you. يقول رحمه الله: وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة. هذا عود على بدء لما سبق من الحديث عن التفريق بين القدرية الغلاة والقدرية الآخرين. فأما القدرية الغلاة فهم الذين ينكرون العلم، وأوضح مثال لهم هم الفلاسفة كما تقدم في الدرس الماضي، والصابئون والمشركون الذين أنكروا العلم، وكل من لحقهم ممن ينكر العلم. وقد كانت القدرية الأولى تنكر القدر جملة، تنكره بجملته، فلما رأوا أن الأمة تكفرهم وأنه يتضمن ذلك إنكارهم للعلم، عدل أكثرهم عن إنكار العلم فأثبتوا العلم ولكنهم نفوا القدرة. فهذا الأول، أي أن ما يتعلق بالعلم هو ما سبق في الدرس الماضي، وهم الذين ينكرون العلم، سواء أنكروا علم الله تعالى كلية أو أنكروا علمه بأشياء دون أشياء، هؤلاء هم القدرية الغلاة، وهم الكفار لا حظ لهم في دين الإسلام، وهم المكذبون بأقدار الله سبحانه وتعالى وبما هو أعظم منها، وهو التكذيب بصفة من صفات الله التي لا يمكن لعاقل أو مقر بوجوده أن ينكرها. يقول: وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. الذي جادلك ومارت فيه القدرية أغلب القدرية وأنكروه جملة هو ما يتعلق بأفعال المخلوقين، فقالوا إن الله عز وجل غير قادر على خلقها. ومن هنا كما سبق أشرنا كما سبق الإشارة يتبين لنا أنهم مجوس هذه الأمة، من هنا كانوا مجوس هذه الأمة بإخراجهم شيئا من خلق الله عن خلق الله، وأنه تعالى لم يخلق ذلك أو لا يقدر أن يخلق ذلك. وهنا لا بد أن أقف حقيقة لأشكر للأخ الذي نبهنا قبل درسين مضيا إلى مسألة الأحاديث، عندما أشرنا إلى أن الأحاديث الواردة في القدرية والمجوسية كلها ضعيفة أو موضوعة، نبهنا أحد الإخوان الكرام، ثم جاء الدرس الذي بعده وتعرفنا للأحاديث وأكدنا أنها كلها أنها جميعا ضعيفة أو موضوعة، واستشهدنا بكلام الشيخ الألباني أيضا في تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم، لكن الأخ يبدو أنه لم يحضر، سألتكم ما وجدناه في الدرس الماضي، تجاوزنا الموضوع ولم يكن موجودا ربما، ثم وجدت ورقة كتبها وبين فيها وجهة نظره، ما أدري إن كان موجودا الآن، شكر الله له. أنا أحب في الحقيقة أن تكونوا جميعا ممن يقرأ أو يسمع فيفهم ويستوعب ويناقش ويأخذ كل شيء بدليله، لا مجرد تسليم، لا لي ولا لأي إنسان. فهذا الأخ أتابه الله ذكر أن الشيخ ناصر صحح أحاديث وحسن أحاديث في ذم القدرية ووصفها بأنها مجوس هذه الأمة لا تخرج عن معنى ما ذكره الشيخ هنا، هي لمعنى حديث ابن عمر وحديث حذيفة الوارد في السنة. وقال إن الشيخ فعل ذلك في كتاب السنة ابن أبي عاصم. عندما رجعت إلى كلامي أنا الذي قلته لكم، بالفعل وجدت أنني قلت لكم ما في الجزء الثاني، وهو المعنون له بباب ما جاء في ذم المرجئة والقدرية، يعني باب مستقل لهم لهاتين الفرقتين، والأحاديث التي فيه ليس فيها حديث صحيح ولا حسن، يعني من الجزء الثاني صفحة 461 إلى 463 كما أمليتكم. وجدت أنني فعلا ما أمليتكم صحيح، مع أن الإنسان قد يخطئ، لكن وجدت الأخ لما كتب الورقة ذكر لي الجزء الأول، وهو من جزء صفحة 151، ف فتعجبت لأنني مررت على معظم الكتاب لكن لم أكن أقرأه، إنما كنت أمر عليه مستعرضا، فوجدت هناك في موضع هناك ذكر الشيخ الأحاديث التي وردت بمعنى حديث ابن عمر وحديث حذيفة رضي الله تعالى عنهما وابن عمر وابن عباس. هنالك قال الشيخ ناصر عن بعضها حسن، واحد منها صحيح، آخر حديث قال صحيح، لكن كيف قال صحيح وكيف قال عن الذي قبل أنه حسن؟ اثنان على ما أظن، ما جيت، أنا كنت أريد أن أجيب الحقيقة. إذا تأملنا كلام الشيخ حفظه الله نجد أنه لا تعارض بين كلامه وبين ما ذكر هنا، ما ذكرناه ونص عليه أئمة الحديث من أنه كل الأحاديث المرفوعة في القدرية والمرجئة ضعيفة أو موضوعة لا تصح، وإنما يصح الموقوف. الشيخ ناصر ذكر عن الحديث الذي ذكر أنه حسن، قال حديث حسن ولكن سنده فيه رجاله ثقات إلا فلان، ما جبت الكتاب ولا أحفظ الرجل، لكن المقصود أن الحديث ضعيف لذاته. وكذلك الحديث الأخير قال صحيح وذكر فيه علتين، آخر حديث قال صحيح لكن بهذا الإسناد ذكر فيه علتين، الأولى الانقطاع والثانية الضعف، انقطاع وضعف، كيف يكون صحيحا؟ قال في آخر سطرين وإنما صححت الحديث بمجموع طرقه وشواهده ثم أحال إلى بقية الأحاديث. إذن رأيتم كيف أصبحت القضية؟ كل الأحاديث فعلا ضعيفة معلولة، بل منها ما هو ضعيف جدا كما ذكر الشيخ ناصر في تعليق على السنة، ومنها ما هو موضوع ذكر خارج كتاب السنة. إذن كلها كذلك. كيف حكم الشيخ على حديث منهما، منها حديثين مثلا بأن هذا حسن وهذا صحيح أو ثلاثة؟ نظر إلى مجموع الطرق. وهنا نكون قد وقفنا على مسألة اجتهادية خلافية من مسائل علم المصطلح. فبعض العلماء رحمهم الله يرى أن الحديث الضعيف ضعيف ولو جاء من 100 طريق، 100 ضعيف شهدوا أو أخبروا كلهم ضعفاء، فالحديث لا يصح لأن الجميع ضعفاء. هذه وجهة نظر بعض العلماء، والبعض الآخر يقول لا، وروده من أكثر من طريق دليل على أن الحديث حسن أو صحيح. لماذا؟ لأن الضعيف، الرجل الضعيف لا يعني ذلك أنه لا يحفظ شيء، أنه لا يفقه شيء، أنه لا يفهم شيء، لا، وإنما هو غير ضابط، غير متقن، يحفظ ويخلط يضيع ينسى مثلا. هذا طبعا إذا كان بالحفظ لا بالعدالة، الكلام هو عن إيش؟ عن الضبط، أما العدالة شيء آخر. فكل إنسان وإن كان ضعيفا قد يحفظ أشياء حفظا صحيحا. فإذا اجتمع عندنا عدد من الضعفاء على حديث اتفقوا عليه نقلوه فيكون ذلك حسنا أو صحيحا حسب قواعد وضعوها. وبعض العلماء توسط وفرق فقال بعض الأحاديث قد تنجبر، بعض الضعف قد ينجبر، ولكن هناك أحاديث أو هناك ضعف لا ينجبر. والكلام في هذا طويل، ليس هذا محله، ولكن أحب أن أقول أولا أشكر الأخ هذا وأسأل الله له التوفيق ولكم جميعا، وأن تكونوا دائما متنبهين لأمثال هذه القضايا لتنبهونا. الشيء الآخر أن الأحاديث كما ذكر الشيخ هنا الحديث ضعيفة، ذكرها هنا، ذكر حديث عن ابن عمر وعن حذيفة وعن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، الأربعة نفس اللي ذكرها الشيخ قال وكل ما ورد ضعيف. يعني ممكن من هذه الأربعة يقال إنها أربعة أحاديث ضعيفة يجبر بعضها بعضا فتكون حسنة أو صحيحة، يعني معناها واحد وموضوعها واحد. هذا اجتهاد، وإن قال قائل لا، هذا الضعف مما لا ينجبر لسبب أشرت إليه فيما مضى، وعللت به القول أو الترجيح أنه لا يصح في ذلك حديث مرفوع، وهو أن ذكر الفرق بالذات، ذكرها، تسميتها قدرية، تسميتها مرجئة، تسميتها شيعة، هذا شيء لم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء كأصل من ذكر ذلك ابن الجوزي كقاعدة عامة، كل حديث ورد فيه ذكر فرقة بعينها، قال المعتزلة، الشيعة، الرافضة، القدرية، المرجئة، قال هذا الحديث لا يصح موقوفا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة أدركوا، بعض الصحابة أدركوا هذه الفرق كابن عمر وابن عباس، فتكلموا في ذلك. فهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أدركوها، فيكون ضعف الراوي جاءه من ماذا؟ من رفع الموقوف، فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو في الحقيقة من كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وعلى كل حال المسألة محتملة، ولكم أو لأحدكم أو لبعضكم أن يأخذ بما ذكره الشيخ أثابه الله، ويرى أن هذه الضعاف أو الحديث الضعيفة يجبر بعضها بعضا فترقى إلى أن تكون حسنة أو صحيحة، وللآخر أو الآخرين أن يقولوا نحن مع ما أصله وما قاله العلماء الغالب، وهو أن هذه الأحاديث لا تصح مرفوعة وإنما تصح موقوفة. يقول وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه، هذا معلوم. ثم الآن أفصل الشيخ نذكر تعريف القدر، وكما تلاحظون على من الملاحظات التي أظهر دائما على هذا الكتاب أن الشيخ صاحب المتن أولا، ثم بعد ذلك تبعه الشارح طبيعة الحال، ولكن المتن بالذات الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله لم يبود ويفصل هذه العقيدة تصنيفا وتبويبا منطقيا، يعني بالمعنى الذي أصبح الناس أو العلماء المصنفون يقول متأخرة يجعلونه يقدم أبواب معينة ثم يضع أبواب أخرى وينتقل من باب إلى باب ويضم الكلام عن كل باب في موضعه، وإنما هي عقيدة مثل مبسط كتبه جمع فيه ما اجتمع لديه في ذهني من هذه الأمور. ولهذا تجد أنه يذكر الإرادة والقدر مثلا في عدة مواضع وهكذا، يعني هذه عادة العلماء القدامى رحمهم الله، لكن يلتزمون بالدقة في التبويب على الأسلوب الذي انتهجه المتأخرون. والشارح رحمه الله أيضا فيه شيء من ذلك، وكان الأجدر أن تكون هذا الكلام في أول مباحث القدر، لكن أخره فلا بأس على كل حال. وهو ماذا؟ هو ما هو القدر؟ وبالذات القدر الذي أنكرته أو جحدته القدرية. يقول رحمه الله القدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذين جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، ما هو؟ هو ما قدره الله من مقادير العباد، ما قدره الله من مقادير العباد. القدرية لا تنص على إنكار العلم، الذي ينص نصا على إنكار العلم هؤلاء هم من؟ الفلاسفة. الفلاسفة غلاة القدرية كلامهم يتضمن ذلك، فإذا أنكروا أصبحوا ألحقوا بالفلاسفة كفروا. لكن لم تأتي القدرية فتقول إن الله لا يعلم، الذي أنكرته القدرية هو ماذا؟ وأن الله قدر. لكن نحن لما جينا نلزمهم ولما استعرضنا ما ذكره الله في القرآن والسنة، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وجدنا أن المرتبة الأولى هي العلم، فالذي لا يؤمن بالعلم غير مؤمن بالقدر كما تقدم. القدر إذا أطلق الذي اختلف فيه الناس هو ما هو تقدير أفعال العباد بالذات، يعني هذا الأساس، ولكن ما عداه فروع. هو ما قدره الله من مقادير العباد ويدخل في ذلك بالدرجة الأساس الأعمال، أعمال العباد، هذه أهم قضية، وبالذات من الأعمال إيش؟ الطاعات والمعاصي، الشر والمعاصي. نعم هذا هو. ولكن أيضا يتبع ذلك الأجال والأرزاق، لأنها من ضمن القدر، وإن كان تعلقها بالعلم أكثر. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني هؤلاء أو يعنى به هؤلاء، فما تقدم من ذمهم وما أشرنا إليه، ما قلنا إن أكثر من أطال في ذلك الإمام اللالكائي رحمه الله وغيره قريب منه أو أقل في إيراد كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ذم القدرية، يعنون به من؟ هؤلاء الذين أنكروا تقدير الله، لا الذين أنكروا التقدير، تقدير الله سبحانه وتعالى لمقادير العباد. ثم يقول كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. أين قال ذلك ابن عمر؟ في أول حديث جبريل. نعم، ولهذا استشهد به رحمه الله لشرف هذا الحديث وثبوته وصحته، فقد رواه الإمام مسلم هذا اللفظ، يعني الإمام مسلم وغيره ممن أخرج هذا الحديث من كتب العقيدة كالأجري أو اللالكائي وابن أبي عاصم وغيره. فإذا كلام ابن عمر وكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهم وغيرهم هذا حول هؤلاء القدرية الذين أنكروا ماذا؟ التقدير. فيكون إذن القدر، حقيقة القدر التي وقع فيها النزاع هي ماذا؟ هي التقدير، القدر بمعنى التقدير، تقدير الله سبحانه وتعالى لمقادير العباد، ما قدره الله تعالى من مقادير العباد، أي ما قضاه وأبرمه وخلقه وشاءه من هذه الأعمال. ثم أخذ يعرف القدر أو يذكره ويعرفه، لكن ليدل بالتعريف على الأصول العظيمة التي يتضمنها. قال: والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم. إذا قلنا القدر فهو نعني به ماذا؟ التقدير المطابق للعلم، يعني ما قضاه الله عز وجل وقدره مطابقا لعلمه سبحانه وتعالى، فهو شاءه كتبه أو شاءه وأراده وخلقه وفق ما علم أو وفق ما كتب وعلم، هذا هو القدر أو هو التقدير. هذا الأصل العظيم والركن العظيم من أركان الإيمان يتضمن أصولا عظيمة أخرى، وهذه الأصول العظيمة كما أشرت حبذا لو كانت في أول مباحث القدر، لكن إن شاء الله تهتموا بها، ينبغي أن تهتموا بها أيها الإخوان، لأن الذين يجادلون ويمارون في القدر يغفلون عنها، والذين يؤمنون بالقدر كثير منهم لا يعلمونها. نحن نقول مؤمنين بالله، طيب مؤمنين بالقدر، ما معنى مؤمنين بالقدر؟ يجب أن نعرف مراتب القدر ونعرف الأصول التي تضمنها قولنا إننا مؤمنون بالقدر، فكلها أصول عظيمة جدير بنا أن نتعلمها، وهي من خير ومن أشرف ما يعلم لتعلقها بصفات الله سبحانه وتعالى. الأصل الأول أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. إذن الإيمان بالقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن العلم، الإيمان بالعلم، وهذا سبق تكراره مرارا، فهي المرتبة الأولى من مراتب القدر. الثاني أن التقدير أي التقدير المطابق للعلم يتضمن مقادير المخلوقات، يتضمن مقادير المخلوقات ومقاديرها. ما هي مقاديرها؟ هي صفاتها المعينة، مقادير المخلوقات صفاتها المعينة المختصة بها. فإن الله جعل لكل شيء قدرا كما قال تعالى في سورة الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال: فالخلق يتضمن التقديرين. خلق الله تعالى لأي شيء يتضمن التقديرين: الأول تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا، والآخر تقديره قبل وجوده. يعني كون الله سبحانه وتعالى خلق الشيء وقدره، قدره فعل، فعل من قبلنا التقدير. فكلمة قدر إذا جاء في الماضي قدر تأتي بمعنى إيش؟ يعني قضى وأمضى. وقدر تأتي بمعنى إيش؟ جعل له مقدارا. أيضا نفس الكلمة قدر تأتي معنى جعل مقدار. أنا أقول لك يا أخي قدر هذا الشيء، يعني اجعل له مقدار. وقدر بمعنى قضى وأمضى، كلاهما هذا يتضمن، هذا متضمن لذلك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق المخلوقات فإنه قدره في نفسه، أي جعل له قدر، جعل له كمية وهيئة معينة وصفات يختص بها. فكل ما خلقه عز وجل فإنه قدره تقديرا، فلا يوجد الشيء إلا في الوقت الذي قدر الله أن يكون فيه، وبالحجم الذي قدر الله أن يكون فيه، طولا عرضا ارتفاعا وزنا مقدارا، بحسب الأشياء. فكل شيء مقدر، وأيضا يعيش ويموت مثلا الإنسان بقدر، أيضا بتقدير، يعني مقدر. فيقول الإنسان يموت بقدر، يعني بقضاء، نعم، ومن ناحية أخرى بقدر، يعني إيش؟ أو مقدر يعني إيش؟ يعني زمن معين، عمر معين، حياة معينة، وهكذا. فكل منهما يتضمن للآخر، يعني تقديره تعالى للأشياء متضمن لإيماننا بأنه هو الذي قدر كل شيء تقديرا مطابقا لعلمه القديم. يقول: الأول تقدير الشيء في نفسه لأن يجعل له قدرا، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدرا الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة. يعني قدره قبل وجوده ثم قدره في نفسه عندما أراد أن يخلق. فالله عز وجل قدر مثلا أن يخلق فلانا من الناس في علمه سبحانه وتعالى أن يكون فلان، أمه فلانة، أبوه فلان، في المكان الفلاني، عمره كذا، طوله كذا، شكله كذا، لونه، كل صفاته المختصة به قدرها سبحانه وتعالى من قبل. إذن هذا القدر الذي هو يعني العلم والكتابة. والتقدير الذي معنى الفعل والخلق والإيجاد يأتي في نفس الذي هو مطابق لما علم سبحانه وتعالى عند خلقه، فيخلقه سبحانه وتعالى مقدرا إياه بتلك المقادير المطابقة لذلك العلم السابق. فهو قدره أولا ثم قدره قبل وجوده، فهذا يتضمن أنه علمه وأنه خلقه وأوجده، هذا هو المقصود من ذلك. يقول: فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. إذن الأصل الأول تضمنه للعلم الكلي القديم، يعني كأن كلام الشارح هكذا. والأصل الثاني تضمنه للعلم التفصيلي. من أين أخذنا العلم التفصيلي؟ من التقدير. لا، يعني لأن تقدير الهيئات والكيفيات لا يكون إلا علما، أو يلتزم العلم الجزئي التفصيلي، نعم، وليس العلم الكلي. طيب، الأصل الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقضي أنه يمكن أن يعلم أو يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا. الله سبحانه وتعالى أيضا مما يدل عليه أصل الإيمان بالقدر أنه سبحانه وتعالى أخبر بذلك، أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات وأطلع العبادة عليه لا على الكل، فلا أحد أبدا يطلع على علم الله الكلي، لكنه عز وجل يطلع العباد على بعضه ما يشاء، إلا من ارتضى من رسول مثلا، وحتى من غير الرسل قد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض خلقه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بما شاء أن يطلع أحدا من خلقه عليه. وذكرنا لكم مثالا مما يطلع الله تعالى به العباد كافرهم ومؤمنهم، وهو الرؤيا. نعم الرؤيا، وقلنا إن حتى رؤى الكفار قد تقع وتكون حقيقة، ومثل ذلك في القرآن رؤيا الملك نعم على القول بأنه غير مسلم، لأنه رؤيا ذكر مجاهد رحمه الله أنه كان مسلما، لكن الذي يظهر أنه حتى إن كان مسلما ربما أنه لم يسلم إلا بعد أن دعاه يوسف عليه السلام، والله أعلم. المقصود أن الظاهر أنه غير مسلم، وحتى فرعون لماذا جعل الناس شيعا وبالذات بني إسرائيل؟ إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. من هي الطائفة المستضعفة؟ بنو إسرائيل. ماذا يفعل بهم؟ يذبح أبناءهم ويستحي نساء. لماذا فعل ذلك؟ لماذا يقتل الذكور دون الإناث؟ نعم الذي يظهر أنها رؤيا، وقال بعضهم أخبره منجمون الشيء، لكن أقرب أن تكون أو أصح أن تكون رؤيا رآها أنه يولد من بني إسرائيل غلام يكون زوال ملكك على يديه. أي شكل كانت الرؤيا شيء آخر، لكن يهمنا ذلك. فإذا وهذا تحقق وقع، والأمثلة على ذلك كثيرة. فكونه عز وجل يطلع بعض عباده بالرؤيا أو بالإخبار كما أخبر الله سبحانه وتعالى عباده، أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بأمور عجيبة عظيمة غريبة ما كان أحد يصدقها ولا تخبر له على ذلك. كيف يقول صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي الذي كان ضعيفا وكان مستضعفا من المشركين، فر بدينه وذهب إلى الغار ثم إلى المدينة لا يملك من حطام الدنيا شيئا ولا ملكا، ولا يملك علما بالتواريخ، ولا يملك حدثا تاريخيا كما يقول بعض المؤرخين حدث تاريخي يتوقع سقوط أمم أو قيام أمم. يقول صلى الله عليه وسلم قوله الصادق الجازم المتيقن: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. من يستطيع أن يقول هذا الكلام لمجرد أنه مؤرخ أو مفكر أو حكيم يرى أحوال هذه الأمم وأنها تسقط أو لا تسقط؟ أبدا. أخبر بسقوطها وأن خزائنهما ستنفق في سبيل الله. هذه الأمة المستضعفة سيورثها الله تعالى الأرض وتتمكن من هاتين المملكتين الكبيرتين التي ما كان العرب يعلمون إلا القليل عنها علما، أما التفكير في أن ينزلوها أو يحكموها أو يدخلوها فهذا أبعد من الخيال، وتحقق ذلك بعده صلى الله عليه وسلم. وما أكثر ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن الدجال شر غائب ينتظر، ووصفه لنا وصفا كل من يؤمن به صلى الله عليه وسلم أو لا يؤمن إذا خرج الدجال وراءه أصابه ولديه كل، حتى لو كان غير مؤمن ولكن سمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم رأاه يقول هذا هو الذي يوصف، وإن اتبع الدجال لكنه وصف لنا ذلك، وأخبر صلى الله عليه وسلم بما يكون بعده من أمور عجيبة، كل ذلك من إطلاع الله سبحانه وتعالى له، من ظهور الدين، من غلبته وتمكينه، مما يقع لبعض الصحابة في ذواتهم، يا فلان ويا فلان كما قال لي علي وكما قال لي ثمرة وغيرهم، مما لا يتسع المجال لعرفه، وكله معلوم. فقد أطلع صلى الله عليه وسلم على أمور ثم ذكرها فكانت كما أخبر، والباقي سيكون كما أخبر حقا، ما لا يمكن يتخلف. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر مقدر مكتوب موجود من قبل، هذا يدل على ذلك. فيقول رحمه الله أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور، أو يقتضي لا مانع أن إذا الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب كله دقيقة ودليلة، فإذا أعلم بعض خلقه بأمور ووقعت كما أعلمهم فذلك دليل على أن هذا مطابق لعلمه سبحانه وتعالى. ولهذا كما ذكرنا وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف في إثبات القدر قال: ألا تقرؤون قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ولا يكون النفس إلا عن أصل، لا يكون النفس إلا عن أصل. فالملائكة كل يوم تكتب، نحن نعمل وتكتب ما نعمل كما أمر الله سبحانه وتعالى، نكتب وتعمل نعمل وتكتب، وهكذا كل إنسان. لكن العرض الأخير النهائي عندما يعرض الإنسان، يعرض له حساب، يعرض له عمله، تأخذ النسخة من فين؟ من اللوح المحفوظ، لأن ذنب استغفر منه اشطب عليه، استغفر منه، وهذا لم يكتبه الملك انتظر أن يستغفر، وهذا كتبه وبقي، وهذا تحولت ديوانه تحولا كليا نسأل الله العفو والعافية، فكان يعمل الصالحات ويذنب ويستغفر ويذنب ويعصي ويتوب، ثم ارتد عياذا بالله نهائيا، تحول ديوانه تحولا كليا. الوضع الذي يستقر عليه في النهاية هو ما في أم الكتاب كما سبق أن وضحنا ذلك، ما في أم الكتاب نسخة مطابقة لما عمل. إذن عند الحساب تأتي الملائكة ويحاسبه الله عز وجل بماذا؟ بالنسخة المطابقة لما في اللوح المحفوظ. فلهذا تقول الملائكة إلا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني فهم عباد السلف لا على أنه كانوا يكتبون ما يعملون، ليس الملائكة الذين كانوا يكتبون، بل هذا استنساخ، والنسخ يكون عن أصل، بل أصل هو اللوح المحفوظ عندما يطلعهم الله تعالى على صفحة كل إنسان أو ديوان كل إنسان فينقل كما هو، لأنه لم يخرج عما بذلك. فإذا كان عز وجل يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو تبارك وتعالى؟ الأصل الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، كونه عز وجل يقدر الأمور تقديرا مطابقا لعلمه، وكوننا نحن المؤمنين نقول نؤمن بالقدر أي بما قدره الله سبحانه وتعالى بهذه المراتب الأربع، والتي آخرها أنه يخلق ذلك خلقا مطابقا للمرتبة الأولى يعني للعلم، يتضمن أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فعال لما يريد، إن الله ولكن الله يفعل ما يريد. فإرادة الله سبحانه وتعالى كلها كل شيء بمشيئته بإرادته، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يحد إرادته أو مشيئته سبحانه وتعالى، فلا راد لما كتب وقدر ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وإنما بعض الناس أنكروا هذا العموم كما أثرنا فيما قبل، أنكروا عموم مشيئته وإرادته أنه لا يريد الشر أو لا يريد أفعال العباد جملة أو ما كان منها شرا، لشبهة كانت في أذهانهم وقد جللناها فيما مضى. وهذا ما يتعلق بالقدرية، أنكروا ذلك لشبهة. أما الفلاسفة ومن حدا حدا من غلاة الجاهلية فإنهم تجرأوا إلى أكثر من ذلك، فقالوا إنه تعالى غير مريد، لا يريد أصلا ولا مختار ولا يشاء. إذن كيف وجدت هذه المخلوقات؟ قالوا كما أشار الشيخ هنا إنها لازمة لذاته، وليس لازما لذاته، يعني أفعاله لازمة لذاته، والكون صدر عنه صدور العلة، أصدر المعلول عن العلة، فيجعلونه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يقول علة تامة صدر أو اقتضى ذلك وجود معلولها، فلا يثبت الله عز وجل مشيئة ولا إرادة. يعني مثلا ولله مثل الأعلى، الشمس عندما تسطع على ماء يتبخر منه شيء، يقول هذه الحرارة علة والبخار معلول، فالشمس أو الحرارة لا علم لها ولا دخل لها ولا تدري أنها تبخر أو لا تبخر، فجعلوه سبحانه وتعالى كالجماد مجرد علة بوقوع الأشياء، فجاء هذا الكون عن طريق هذه العلية وأفعاله لازمة له، فتأتي بطريق اللزوم لا بطريق الإرادة والاختيار، وهذا كفر، هذا كفر. من اعتقد ذلك فقد كفر بالله العظيم الذي أخبرنا في كتابه في مواضع لا تحصى، وأخبرنا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما تخبر عنه العقول والفطر في كل زمان ومكان، أنه يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن من المقادير أو من الأشياء ما يكون مخالفا لما يظنه الناس قوانين مضطردة، وما ذلك قال إلا ينبه على هذا، من فوائده التنبيه على هذا، فالكون كله كما ترون لا يجري على وتيرة واحدة، والأحداث لا تجري على وتيرة واحدة، وكل شيء، النار مثلا من طبيعة النار أنها تحرق، إذا يمكن واحد من هذه علة النار علة، ولا بد أن تحرق أي شيء يوضع فيها مما يحرق، طيب وجدنا نارا لم تحرق، ما هو؟ لما يلقى إبراهيم عليه السلام، إذن خلاص، إذن لو أن النار بذاتها هي من ذاتها تحرق علل ومعلولات، كيف لا تحرق؟ لم تحرق إبراهيم عليه السلام، لكن الله عز وجل إذا شاء منع هذه الأسباب، لأنه هو الذي خلق هذه الأسباب. وقص على ذلك من أمور كثيرة جدا، فما كان من كرامات للصالحين والأولياء من عباد الله، وما كان من آيات وبراهين للأنبياء والرسل فهو من هذا القبيل. موسى عليه السلام في يده عصا، ماذا يصنع بها؟ هو أخبر قال أتوكل عليها وأهش بها على غنمي، يعني فيها جوانب أخرى، يعني حتى تفهم ما في شيء غير كذا، يعني التفصيل له حكمة، لما التفصيل في أمر العصا؟ يقول بعض السلف رحمه الله يقول يعني لذة وحلاوة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى، هذا حق، هو يريد أن يناجي ربه، يتكلم مع ربه أكثر فأطال، فيريد أن كما ولله المثل الأعلى، لو كلمك إنسان عظيم إنسان ما صدقت أن يكلمك ويحبك فتطول له ليكون المجال بينك وبينه أكثر، الوقت أطول، لأنك أنت ترتاح تشتاق إلى هذا الكلام. لكن غير ذلك أيضا مثلا غير ذلك هذا حق، لكن غير ذلك ما هو التفصيل هذا ليفهم أن العصا هذه ما فيها شيء آخر. أتوقع على عصا، أتوقع عليها وأمشي بها على غرب. طيب زي أي راعي في الدنيا وزيها زي أي خشبة موجودة في أي مكان، توقع عليها أسمع ليه فيها معارب أخرى أنا أعلقها وأحط عليها شرفة أتغير به برضو على المعارب الأخرى، أضرب بها سوى في الطريق أزيد بها الأداء برضو معارب أخرى. المهم أنها خشبة عادية زي أي خشبة. فإذا وجدنا هذه الخشبة تتحول إلى حية هذا شيء عظيم، فأعظم من ذلك أن تتحول إلى حية فتلقف ما يأفقه السحرة المبطلون الكذابون الدجالون فتلقفه جميعا ولا يبقى له من أثر. يعني نفس المادة المسحورة نفسها فقدت كما يقول العلماء في بيان حقيقة السحر، يعني المادة المسحورة بذاتها فقدت. إذن هذا دليل على أن هؤلاء كذبة لا أصل لسحرهم على الإطلاق. هذه آية عظيمة. طيب كيف يكون هذا؟ نقول لأن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. أمره أن يضرب البحر لما قال أصحابه إنا لمدركون، فمدركون خلاص ما في حيلة، البحر أمامنا وفرعون وراءنا. قال كلا إنما يا ربي سيهدين. طيب العصا ضرب البحر، كم البحر طوله وعرضه وكم العصا؟ وهل لو ضرب البحر بأقوى وأكبر آلة وعمود هل ينفلق ويقف فرقتين كل فرق منهما كالطود العظيم ويكون الباقي ممرا سهلا؟ أيضا كل هذه لا يمكن تتخيل بالأسباب العادية، لكن لأن الله يفعل ما يشاء جعل ذلك كذلك. رجل كإبراهيم أو زكريا عليهما السلام يبلغ به العمر الكبر العتيق وييأس من أن يولد له، فيبشر بأن يأتيك مولود. كيف يأتي المولود الإنسان في هذا العمر في هذا السن؟ هذا شيء خلاف العادة، لكن لأن الله يخلق ما يشاء ولأن الله يفعل ما يشاء فليقل يحيى بن زكريا وليقل إسحاق ابن إبراهيم. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. وكل ما نراه في الكون له قوانين مضطردة فإنه لا يخرج عن قدر الله، هو من قدر الله، القانون من قدر الله، ولهذا إذا شاء الله غير هذا القانون كما يشاء. وقص على ذلك كل ما يقع لعباد الله الصالحين إلى قيام الساعة مما هو خارج هذه القوانين أو السنن الكونية، لأن كل ذلك من الله وبمشيئته عز وجل. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه يقدره ثم يخلقه. لاحظتم كيف الذين يقولون إن العالم قديم، هذه المخلوقات أزلية لا أول لها، إيماننا بالقدر يكذبهم. ومن آمن بالقدر لا يمكن أن يؤمن بأن العالم أزلي لا أول لوجوده، قديم لا أول لوجوده. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالقدر. إذن الله قدر أولا، قدر أي كتب المقادير، وثانيا خلق وفق تلك المقادير وفق ذلك العلم. إذن هذا دليل على أن كل المخلوقات هذه محدثة مخلوقة ليس شيء منها لا أول لوجوده. فالأول هو من؟ هو الله سبحانه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. أما غيره فلا يشاركه في هذه الصفات مطلقة. Thank you.